ما امتلكها احد. اما الماء الذي حيز ووضع في اناء ذهب الواي ملأ من النهر او البحر او العين او البئر ثم جاء به الى خزانه، ما يجي واحد يقول الناس شركاء في ثلاث كما يستعمله بعض الاقتصاديين، هذا غلط. هذا امتلك هو حازة، لكن قبل الحيازة فهم شركاء. فإذا حفر بئرا إما لإحيائها أو أحيا مواتا وجد فيه البئر فحفر فيه بئر، هذا البئر إذا استقى منه بالدلو أو بالثانية فما استخرجه هذا ملك له، لا يجوز لأحد أن ينازعه ما فيه. لكن الذي داخل هذا البئر، لا، الذي داخل هذا البئر ما يملكه الذي أحياه، الذي حفر ما يكون مالك لها. بمعنى أنه لو كان هذا البئر على قرعة الطريق لا يجوز لمن حفرها أن يمنع أحد من الاستقاء فيها، لكن لو حفرها في أرضه التي أحياها من أراد الدخول في الأرض لابد أن يستأذن، وإذا استأذن في الأرض أذن له في الدخول ثم جاء برشاء واستخرج ماء لا يصح لصاحب الأرض أن يمنع ذاك الماء، لأن الماء العدة اللي يخرج ليس ملكا له، إنما له ملك الظاهر الماء الذي ظهر. فما استخرج جديدا من باطن الأرض إنما هي نابيع سلكها الله بعدما أنزل ماء السماء في الأرض، فهذا ليس ملكا له ولا صح منعه. فالناس شركاء في ثلاث في الماء إذا كان عدا كبير وعين وساقية وما إلى ذلك، لا صح لأحد أن يستأثر بها. فمن وجد عين نابع من جبل ويسري في الأرض فذهب وأحاط بسور طويل وقال هذه أبني فيها وأزرع فيها، هل يجوز له؟ يقول لا، هذا ماء العد ما تفيه ما صح، هذا كل الناس يشربون منه. لكن لو أردت خذ منها ساقية أو كذا إلى أرض بعيدة، أما هذه لا، ما يمكن لها. الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلى كذلك العشب، لا صح إذا وجد إنسان بين جبلين أرض معشبة خضراء جميلة وقال لغلمانه كونوا على رأس الوادي، وطلب من غلمانه الآخرين كونوا على رأس الوادي الآخر، وأي غنم أو إبل أو بقر من كان صاحبها امنعوه من الدخول، قال هذه لي، صح ولا ما صح؟ لما لا صح؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يقول الناس شركاء في ثلاث، هذا عشب أنبته الله عز وجل ما يصح لأحد، ولا يصح لأحد أن يحميه لنفسه، لا حما إلا لله ولرسوله. سيأتينا وسنعرف معناه إن شاء الله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. عرفنا العشب في الصحاري وفي البرار وما أنبته الله، إذا لكن من سبق إليه فهو حق به، من ذهب إليه واحتشه وقطعه ووضعه على ظهر الدواب لا يصح لأحد ينازعه ذاك المحشوش، ما يقول الخضار والحشيش الموجود على رأس البهائم اللي في السيارات نزعهم منك، هذا ما يجوز لأنه امتلكه. لكن قبل احتشاشه إنما هو ملك للآخرين، كالإصطياد كالصيد، من اصطاده فيملكه، أما قبل الإصطياد فهو للناس عامة مباح للجميع. عرفنا هذا؟ شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار. كلمة النار فيها إشكال، منهم من ذهب إلى أن النار معناته مصدر النار، والصحيح أن النار إذا أوقدت بحطب مباح لا يملكه الإنسان، أخذ من البرية حطب وأشعل فيها النار، فهذه النار لا يصح من أشعلها وأوقدها أن يمنع غيره من أخذ جذوة منها أو بعض الجمرات منها أو الاستدفاء فيها، لكن لو كان حطبه وأشعل نار وجاء آخرين يحب الجمر ويأخذ بعض الحطب منه ما لهم أمنعه لأنه حطبه، لكن لا يمنع أن يأخذ منه ما يوقدون به شعلة من الشعل، لا يمنعه، إن هذا الحطب هو الذي اشتراه، هو الذي تكلف بإحضاره. فإذا أحضر حطب وأشعل فيها النار، فالناس شركاء في هذه النار، لا يمنعهم منها، لهم أن يأخذوا منها ما استطاعوا، يعني حاجتهم. علمنا هذا؟ هذا دليل على أن الماء إذا ظهر في أرض أو فيها عشب وأحياها وفيها كلى، فالناس يشتركون فيها، لا يصح كلهم شركاء، لكن من سبق إليه فهو أحق به، من سبق إليه فهو أحق به. ولذا الرعاة إذا أرادوا أن يرعوا يتضايقون من راع آخر يأتي بغنمه، هذه من ابن آدم فيه ظلم وجهل وفيه نوع من حسد، ولا يجوز أن يمنع غيره إلا إذا زاحمه في مرعى ضيق. نعم. ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم يملكها في ملك الأرض كالكنز. والثانية بلى، لأنها خارجة من أرض أشبه المعادن الجامدة والزرع، وما فضل من مائه لزمه بذله لبهائم غيره، لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. متفق عليه. وعن عم وما فضل من مائه لزمه بذله، وما فضل من مائه وما فضل من عشبه وكلئه يلزمه بذله، يعني يطلع من البئر ما يعطي الناس، لا يكلف، لا يطالب الاستقاء للناس، لكن لا يمنع غيره إذا أراد أن يستقي يأتي بدمه ورشائه فيأخذ ماء، هذا معنى لا يمنع، هذا معنى يبذله. فما فضل عن حاجته أخذ كفايته، الباقي يبذله. وبذل الفضل الصحيح أنه ليس واجب في هذا فقط، بذل الفضل من أموال الناس إذا احتاجه الآخرون يجب عليهم بذله. فلذا فسروا ويمنعون الماعون، الله عز وجل لما توعد أولئك الذين يراؤون ويمنعون الماعون، الدلو والفاس والسكين والملعقة والقدر وما إلى ذلك ما فضل عنهم ولا يحتاجونه، فيأتي إنسان يستعير أو يطلب أو كذا فيمنعونه. فما فضل عن حاجتك بعد استغنائك عنه ووجدت من له فيه حاجة لا يجوز منعه، الصحيح أنه لا يجوز منعه، هذا على خلافه، لكن الصحيح أنه لا يجوز منعه. فالآن نتكلم على منع الماء العذب والكلى والعشب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى، لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. وفي حديث: من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة. الحديث الأول لأنه فهمه صعب شوية: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلى. لا تمنعوا فضل الماء لأجل أنكم لو منعتم فضل الماء الذي أحييتموه تسببتم في منع الكلى. لسان يستغرب من لم يعلم السبب ويعرف معنى هذا الحديث لا يدرك معناه. الأصل أن من ذهب إلى برية من البراري وحفر فيها بئرا فله حريم في البئر، واستخرج هذا الماء وحوله مرعى ولا يوجد في تلك المراعي الخضراء التي حول البئر مسافات طويلة وكبيرة لا يوجد ماء إلا عند هذا، أصحاب المراعي قد يأتون من أماكن بعيدة فيعلمون أنهم إذا رعوا في هذا العشب اضطرت مواشيهم إلى شرب ماء، إذا كان هذا يمنعهم ما يرعون في هذا المكان، يضطروا وين يروحون؟ أماكن أخرى قريبة من الماء. عرفنا هذا؟ هذا الذي منعهم فضل الماء ما قصدوا فضل الماء، قصدوا لا يرعون هذا الكلء الذي حول البئر إنما هو له. علمتم الحديث؟ فيسمعوا مرة أخرى فلعله يتضح المعنى. يقول صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. لتمنعوا اللام لام التعليل، أي النهي لأجل هذه العلة. لا تمنعوا فضل الماء لأجل أنكم بمنعكم هذا تمنعون الناس من الرعي حول البيع، تستأثرون به أنتم وحدكم، والأرض أرض الله والعشب عشب الله، فما صح منعه بذلك. يقول أنا ما منعت الناس يرعون، لكن هذا البئر ما أحد يشرب منه لا بهائم ولا غيره، فالناس يحجمون عن الرعي لأن المواشين تضطر لا يوجد إلا ما هذا الماء، فما يرعون في هذه الجهة مثل أماكن أخرى بعيدة. فهذا منعهم من الرعي بسبب أنه منعهم من الماء. ولذا نبه صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. عرفنا هذا؟ فإذا اتخذها حيلة لأجل أن يمنع شيئا آخر فهو آثم. هذا حديث عظيم قد ينطبق على مسائل كثيرة. قد يأتي أناس يمنعون شيء وما قصدهم منع ذاك الشيء، إنما قصدهم منع ما يأتي بعده، فيمنعون هذا الشيء في الظاهر وليس قصدهم ذلك، إنما قصدهم ما وراء ذلك. فالإنسان فطن، إذا تمعن وفهم ومر عليه كذا من الأشياء يدرك أن ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم هنا في هذه المسألة قد يوجد في غيرها ونظائرها كثير. علمنا هذا؟ نكتفي بهذا القدر، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. فضيلة الشيخ: إذا كنت أقرأ القرآن وألقى علي أحد السلام، هل أتعوذ من الشيطان كي أستأنف القراءة بعد الرد عليه؟ إذا قرأ وانتهى إذا رديت السلام على فلان واستأنفت القراءة يكفيك أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، من استعذت ما في شيء. هل يجوز إعطاء الزكاة للزوج إن كان فقيرا استدلالا بإعطاء زينب صدقتها لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ إذا كان في حاجة، إذا اتقى الله المرأة ووازن الحاجات، لأن الناس يحبون المال حبا جما، ويأتيهم الشيطان فيسوي لهم أن ولدك فقير وزوجك فقير، والفقر في نظرهم أنه ما عنده دراهم يسافر بها إلى المدينة، وما عنده كذا يستمتعاتي بتلاجة وتلاجة أخرى، يظنون أن هذا الفقير، وآخرين لا يجدون طعاما. أما صح إذا وجدتم من هو أحوج إلى هذا المال ما أعطى لزوجه، لكن إذا كان هذا الزوج فقير وأهله في حاجة وهو يتساوى مع غيرهم فأعطيه الزكاة، لأن الزكاة إنما قسمها الله سبحانه بنفسه، لم يرضى فيها بقسمة نبي ولا غيره، أعطاها لأصناف ثمانية، فابحث عن المستحقين، بخلاف الصدقة. الصدقة تعطيها لزوجك لكن فيها أجرين: أجر أنه محتاج، والأجر الثاني للقرابة وأنك واسيتيه، أفضل مما تعطيها لغيره. أما الزكاة فابحثي، فإن لم تجدي أو وجدت الزوج يتساوى مع الآخرين اعطها لزوجك، لأن هذا المال الذي بيدك زكاته إنما الله عز وجل تولى قسمتها، وليس لك في ذلك أنك تعطفين على فلان، ولا يدخله هوى ولا يدخله رأفة ولا يدخله إشفاق، إنما هو من هو المستحق الأولى. نعم. إنسان إقامته على جدة ومكان عمله في مكة ومقيم في مكة، عمله في مكة ويريد السفر إلى جدة ويأتي بعمرة ويريد الحج، فهل عليه هدي؟ لا، إذا كان مقيم في مكة وإقامته ومقيمته في مكة ما عليه هدي. نعم. هل على أهل مكة تمتع وقران؟ القران يعني سوق الهدي إلى البيت، فإذا اشترى واهدى إلى البيت عن الفقراء الحرم جائز يهدي فيه، لكن التمتع الناس ما فهمت معنى التمتع. في طلاب علم يأخذون الحديث دون فهم له، ثم كل من رأوه عجبوا بفتيا فلان، قال المتعة واجبة لا صح إلا هي، ما دروا. إذا قيل لهم لا أهل مكة ما عليهم تمتع، قال إيش دليله؟ طالب العلم إذا ما تمكن وفهم لا يصح أن يتبجح بما عنده، ولا يصح أن يجاهر بشيء لأنه سمع فتيا. المتعة والتمتع بمعنى أنك تأتي بسفر واحد، والمفروض أن تأتي بسفرين، تجيب عمرة ثم تعود ثم تأتي بحج وتقوم به، فأنفقت نفقتين وأجهدت نفسك جهدين، فهذا المتمتع ترفه، جاء بعمرة في أثناء الحج ومكث، ما رجع مرة ثانية لأمريكا بالتذكرة الغالية، ورجع ولم يعد إلى الرياض على البعارين والدواب حتى أهلك نفسه، لكن جلس 15 يوم مستمتع ثم جاء الحج فحج، فهو ترفه بسفر واحد في نسكين، وهذا يقال له إيه؟ تمتع، يعني قدم هديا لفقراء مكة ولمساكين مكة. هذا لأنه ترفه كان عليه دم، هذا الدم دم نسك مو دم جبران. لكن هذه اللي في مكة وجاب عمره في مكة وإيش تمتعه؟ هو أصلا مقيم في مكة، وين راح وين ذهب؟ ولذا قال الله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ذلك أي الهدي المذكور ليس على هؤلاء، لأن هؤلاء أهله في مكة وين التمتع فيه؟ فطن هذا. نسأل الله العافية والتوفيق والسداد وأن نعي ما نقول، واجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. نعم. الحاج القارئ هل عليه سعيان أم يكفي سعي واحد بعد طواف الإفاضة إذا لم يسع بعد طواف القدوم؟ القارئ سعي واحد، القارئ سعي واحد بخلاف المتمتع. نعم. كثيرا ما نشهد بعض الناس يطوفون والإمام يخطب، وربما فاتت بعضهم الصلاة بالكلية أو جزء منها كالركعة الأولى مثلا، فما الحكم أثابكم الله ونفعكم؟ إذا خطب يجلس، إذا كان يطوف يعمد إلى مكان ينصت فيه ويستمع، أما الطواف يدور لا أنصت ولا استمع، هذا ما فهم عن الخطبة. بعض الناس يرى أنه لا فائدة في الخطبة، والنبي صلى الله عليه وسلم حث عليها وأمر بالاستماع لها والإنصات لها، لو قلت يا فلان استمع فقد لغوت لا جمعة لك، ولو قلت تحرك الحصى وتلعب بيديك فقد لغوت لا جمعة لك، كيف تقعد تطوف وتشوش على غيرك في المنظر والمرأة ولا تعرف كيف تضع قدميك ولا تبالي بما يقول الخطيب؟ هذا لا صح. لا، قال الخطيب اجلس حتى ينتهي ثم طف ما شئت. نعم. رجل متزوج سافر ولم يرجع ولم يرسل الرسائل إلى زوجته ولا يوجد أحد يقوم عليها، كم تنتظر زوجته؟ هذا في خلاف، إن كان في مكان ليس ذهب إلى حرب ولا قتال إنما مكان مؤنس فتنتظر، والقاضي يعطي له مهلة، بعض الأئمة يقول سنتين وبعضهم يقول 4، الصحيح يرجع إلى العرف. إذا كان مكان معروف أكثر من سنة وتضررت المرأة لها أن تطلب الطلاق. في بلادنا بعد سقوط المطر يخرج الفقع من الأرض وتمنع الحكومة الناس من الاقتراب منه، هل هذا جائز شرعا؟ الحكومة ما تمنع، لا أظن تمنع، لكن إذا كان يعلمون أن في الذهاب إليه إفساد له قبل نضوجه فلها أن تمنع. الأخ صاحب السؤال يتأكد من ذلك، لا أظنها تمنع، هي في غنى عن ذلك، لكن لعله إن منعت ذهاب الناس إليه قبل نضجه ففيه إفساد له وما انتبع الناس منه. نعم. بس، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. هذا يطلب الدعاء، اللهم اشفه وعافه وعافي جميع المسلمين ويسر أمورنا وأمورهم وأصلح أحوالنا وأحوالهم. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما. أحسنت. رباك الله.